يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. دكتور محمد حسان. رحمة الوراء بالخيرات تهدينا. الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فأنا أنصح أولادنا وإخواننا ونساءنا وبناتنا بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى وبالتخلص العملي من مصدر الشهوة. التليفون المحمول اللي معاك عليها رقم فتاة بتتصل بيك أو بتعكسك أو بتطلب منك الرذيلة على الهاتف أو بتطلب منك المقابلة خارج الشارع، وأنا يعني أقول لهذه الفتاة أيضا اتقي الله عز وجل واعلمي يا ابنتي أنا لازلت أحتفظ لك ببنوتك، وأقول اعلمي يا ابنتي أن هذا الشاب الذي يخرج معك ويتصل بك ساعة أو ساعتين طوال الليل اعلمي يقينا أنه إن فكر في الزواج لن يفكر لحظة واحدة في الارتباط بك، لأنك لست طاهرة ولست صادقة. ويقول من أدراني، والله عندي مآسي، جاءتني فتاة في كلية الصيدلة ومن أسرة عريقة وضحك عليها شاب زميلها في السنة الدراسية وتزوج بها زواجا عرفيا باطلة، وحملت الفتاة وذهبت إليه وقالت استرني تقدم لأسرتي، فقال لا بالحرف الواحد ايش ضمني انك ما عملتش العملة دي مع زميل غيري. البنت انهارت، قلت حق لك ان تنهاري، من زرع الشوكة فليجن الجراح، فانا احذرك واعلمي بان هذا الطريق حياته دمار واخرته نار إلا من تاب إلى العزيز الغفار سبحانه وتعالى. فأنا أقول لأولادنا وبناتنا اتخذ خطوة عملية، ابعد عن مصدر الشهوة. تليفون المحمول اللي في إيدك معاه رقم الفتاة أو عليه رقم الفتاة امسحه إن كنت صادقا مع الله، امسحه إن كنت تريد التوبة إلى الله. لكن طب خليه معاه بس أنا مش هتصل، لا هتتصل، ستتصل في لحظة ضعف، ليلة الشيطان غلبك وأنت في غرفتك وحدك، والشيطان المحمول، أقصد الهاتف المحمول، ما هو الشيطان محمول إن لم يوظف في طاعة الله وفي خيري الدين والدنيا، يصبح شيطانا محمولا مع أي شاب ومع أي بنت. بداخل غرفتك الخاصة في ليلة من الليالي الشيطان غلبك، بتطلب على طول تتصل بالبنت، ويتجدد ما كان قد ردم وما كان قد مضى. فأنا أنصح أولادي وأنصح بناتي وإخواني وأخواتي اتخذ القرار برجولة إن كنت صادقا مع الله. وعاوز أحذر أولادنا الذين يتغنون بأنهم يجيدون اللعب بعواطف بنات المسلمين. الولد يقول لك لا فلانة تبسبها لي بس مش هتاخد في إيدي غلوة. يا ولد عنطرة بن شداد، هروم ينتى حبيبي. طب أنت نسيت أن هذا دين لابد أن تقضيه في دنياك قبل أخراك. خلي بالك، أوعى تفتكر أنك يعني أبو العريف وإنك ولد مقطع السمك كله وديله ومقطع الشباك كلها وإنت روميو. لا خلي بالك، يا هاتكا حرم الرجال وتابعا طرق الفساد فأنت غير مكرم. من يزن في قوم بألفي درهم في قومه يزنى بربع الدرهم. إن الزنا دين إذا استقرضته كان الوفى من أهل بيتك فاعلمي. أوعى تفتكر إنك ولد يعني إيه ود حريف ود فهلوي لا لا لا لا والله العظيم حتقع والله العظيم حتقع وأنا بقسم بالله العظيم أقسم بالله حتفضح حتفضح. من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به. اوعى تفتكر اما تقفل الشبابيك وترخي الستائر لا سيجعل الله السر علانية إن لم تتب إليه جل وعلا. فأنا بنصحك الآن ربك سترك مرة واثنين وثلاثة وعشرة اتق الله استحيي من الله جل وعلا واعلم بأنه جل وعلا يمهل ولا يهمل. تجديد التوبة البعد عن مصدر الشهوة الصحبة الصالحة يلا بسرعة اتخذ القرار برجولة. أخاطب أولادي جميعا وأخاطب بناتي جميعا اتخذ القرار يا ابنتي بقوة يا يحيى خذ الكتابة بقوة. يعني ايه البنت اللي ماشية معاك مصاحباك دي وعمالة تأزك على المعصية وتقولك الولد ده كلميه اطلعي برا انت هتفضلت العمرك فلاحة تقولك انت هتشتغلي درويشة الله انت رابع العدوية اطلعي مجتمع مفتوح اعمل اللي انت عاوزاه والامور الان اصبحت ميسرة وكل شيء اصبح ميسرا. هذه اتخذ القرار بان تبتعدي عنها هذه ستوقعك في معصية في الدنيا وفي جهنم في الآخرة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنت من يؤزك على المعصية ويمنحك هذا الشريط الفاضح وهذه المجلة العارية اتخذ القرار بقطع العلاقة معه بقطع صحبته لأن هذا صاحب سيء يؤزك على المعصية أزة. والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرك ويأمرك ويقول لا تصاحب إلا مؤمنة ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمنة ولا يأكل طعامك إلا تقي.